لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول حديث أبي زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وبقي فيه جملة تركناها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما لا يملك، فلو نذر قال لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان، فهذا له ولا ينعقد النذر، لأن مال فلان ليس ملكا له. وليعلم أن النذر مكروه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس يكون عنده المريض أو يضيع له المال، فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر أو يفعل شيئا من الطاعة، ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل العلماء، يريد أن يتخلص مما نذر، وربما يكسل ويترك ما نذر، وهذا خطر، خطر عظيم. إذا نذرت لله تعالى شيئا على شيء يحققه الله لك ثم تحقق فلم توفي، فإن هذا خطر عظيم. يفيده قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا فلم يتصدق، وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه وما هو في سعة منه. وإذا أردت أن يشفي الله مريضا أو يرد مالك فسأل الله: اللهم اشف مريضي، اللهم رد علي مالي. ليس هناك طريق، يعني إذا لم تنسد الطرق إلا بالنذر. وعلى كل حال، قال أهل العلم رحمهم الله: إن النذر أقسام. النذر الأول نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر، فهذا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وسواء كان معلقا على شرط أو غير معلق. الثاني نذر المعصية، فهذا لا يجوز الوفاء به، مثل أن ينذر إنسان أن لا يكلم فلانا، وفلان من المؤمنين الذين لا يهجرون، لكن صار بينه وبين عداوة، يعني سوء تفاهم، قال: لله علي نذر ما أكلم فلان، أو لله علي نذر ما أزور أخي قريب، أو ما أشبه ذلك. هذه معصية حرام، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن ماذا يكون؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. الثالث ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج، اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، مثل أن يقول: لله علي نذر أن لا أفعل كذا وكذا،

وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر، فإن قال قائل هذه مثل الكحل لا تثبت، قلنا وكذلك وصف الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن يكون هل أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصف. ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أنها مضرة بالعين، وإن كان ضررها لا يرى في المدى القصير لكن يرى على المدى الطويل. قال وثبت أنه لعن آكل الربا، يعني وموكله، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الربا خمسة: آكله وهو الذي يأخذ الربا، وموكله وهو الذي يعطي الربا، وشاهدين وهما اللذان يشهدان به، وكاتبه الذي يكتب بين الراب بين المرابين. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا يجوز إذا رأيت شخصا يبيع بالربا لا يجوز أن تقول لعنك الله، فلتقول على سبيل العموم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لأن هناك فرقا بين التعيين وبين التعميم، فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لا يجوز. كذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين، لكن ليس كل مصور، بل المراد من صور ما فيه روح. إذا صور الإنسان ما فيه روح كآدمي وفرس وأسد وذئب وحشرات وما أشبه ذلك، إذا صورها فإنه حرام عليه، لا يجوز، بل هو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلك أن تقول اللهم لعن المصورين، لكن لا تقول العن فلانا ولو كان يصور، لأنه مخصوص، تعيين لا يجوز، تعيين لا يجوز. ثم إن الصورة التي تحرم هي الصورة التي على سبيل التمثال، يعني يصنع الإنسان من العجين أو من الجص أو من الجبس أو غيرها من المواد، يصنع صورة على صورة، يصنع شيئا على صورة إنسان أو حيوان، هذا حرام. وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس بها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء. وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس به قطعا، مثل أن يصور سيارة أو قصرا أو قصرا أو ما أشبه ذلك. واختلف العلماء رحمهم الله في التصوير الرقم، يعني التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء من قال لا بأس به، واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، فقالوا إلا رقما في ثوب، هذه الصورة ترسم باليد على ورقة أو على ثوب أو ما أشبه ذلك. لكن الصحيح أنه لا يجوز، حتى الرقم في الثوب أو في الورقة لا يجوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية فهذه ليست من التصوير في شيء، ولا تدخل في قول الرسول كل مصور في النار، لأنك لم تصور في الواقع، فأنت لم تخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الفم، إنما سلقت ضوءا معينا إذا قابله جسم انطبع في الورق، دون أن ترسم العين والأنف والشفة وما أشبه هذا. وليس هذا بتصوير، وليس هذا بتخطيط للمصور بالآلة. ويدل على ذلك دلالة واضحة يتبين بها الأمر، أنك لو كتبت رسالة إلى إنسان بقلمك بيدك ثم أدخلتها في الآلة المصورة وخرجت الصورة، هل هي صورة الذي حرك الآلة أو هي صورة الكتاب الذي كتبه الأول؟ الجواب الثاني بلا شك. ولهذا يمكن أن يحرك هذه الآلة، آلة التصوير، يمكن أن يحركها رجل أعمى فتظهر صورة الكتاب، فليس هذا من فعلك، إنما يقال هذا الذي صور صورة فوتوغرافية إذا كان لمقصد حرام صارت حراما من باب تحريم الوسائل، وإذا كان لمقصد جائز فهي جائزة. ولا يقال ان المصور في النار. فلذلك يجب التنبه للفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير، كما فرق بذلك اهل العلم، كما فرق بين ذلك اهل العلم. ففي عباره زاد المستقنع كتاب الفقه المعروف قال يحكم التصوير واستعماله، ففرق بين الاستعمال وبين التصوير. فنحن نقول هذه الصورة الفوتوغرافية لا تدخل بلفظ الحديث تصوير، لكن إذا صورها الإنسان ليعتقدها على وجه محرم صارت حرام من باب تحريم الوسائل. هؤلاء ثلاثة لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، الأول الواصلة والمسوسلة، والثاني آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والثالث المصورون. ويأتي إن شاء الله بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض، أي حدودها. وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. وأنه قال: لعن الله من لعن والديه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين ليبين به أن اللعن الذي ليس على معين لا بأس به، وذكر أمثلة من ذلك سبق منها ثلاثة، وهاهنا اليوم نأخذ ثلاثة أيضا. منها قول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، يعني حدودها، مثل أن يكون الإنسان له جار فيأتي الإنسان فيدخل من داره من أرض جاره على أرضه، فيوسع أرضه ويضيق أرض صاحبه أرض جاره، فهذا ملعون، لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضيه. وإذا كان هذا في من غير حدود الأرض، يعني المراسيم، فكيف بمن أخذ الأرض كلها واجتاحها والعياذ بالله؟ فهو أولى باللعن والطرد عن رحمة الله، كما يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذونها بباطل ويدعون أنها لهم، وربما يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك فيدخلون في اللعن، ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم، نسأل الله العافية، أمام عباد الله. وكذلك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز مثله، مثل أن يأتي في الليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرق. هذا السارق إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو من المتاع فإنها تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولا فرق بين أن يكون السارق شريفا أو وضيعا أو ذكرا أو أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد المرأة المخصومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأهم قريشا ذلك، وطلبوا من يشفع لها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع برفع العقوبة عنها، فاختطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأقسم عليه الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبا لقطع يدها. ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله في الرياض يقول يسرق البيضة، والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة، لأن نصاب السرقة ربع دينار، فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ قال بعض العلماء إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس التي يجعلها الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام، وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو أكثر. والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرفأ حتى لا تأخذها الأمواج، وهو أيضا ذو قيمة. وقال بعض العلماء المراد بالبيضة بيضة الدجاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقها، والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة، والحبل هو الحبل الذي يربط به الحطب وما أشبه ذلك. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقطع يده، لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ على سرقة الغالي المثمن فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب، أن السارق والعياذ بالله إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الشيء الكثير فتقطع يده. الثالث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه، سواء كانت الأم أو الأب، يقول لأبيه لعنة الله عليك أو لأمه. ولكن الصحابة قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ هذا أمر ما يمكن. قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتنازع اثنان فيقول أحدهم الآخر لعن الله والديك، فيقول الثاني بل أنت لعن الله والديك. فلما كان هو السبب في أن يلعن الآخر والديه أعطي حكم من لعن والديه مباشرة. فهذه ثلاث أشياء لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يمكن أن تأتي للشخص معين غير حدود الأرض تقول لعنك الله؟ الجواب لا، لا يجوز أن تلعنه وهو معين. أو سمعت إنسان يلعن والديه تقول لعنك الله، ما هذا حرام. لكن تقول له اتق الله، فإن الله لعن من فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض. وتقول للثاني السارق اتق الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل. وتقول للثالث اتق الله لا تلعن والديك، لا تكون سببا في لعنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه. أما أنت نص عليه بعينه تقول لعنك الله أو أنت ملعون، فهذا حرام ولا يجوز، لأنه يفرق بين العام وبين الخاص. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال